إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس الخامس من مجالس هذا الشهر الكريم، والتي نتحدث فيها عن عظمة الكتاب المجيد القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين، الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن عظمة هذا الكتاب المجيد أن تعلمه وتعليمه خير من كنوز الدنيا، بل خير من الدنيا وما عليها. تعلم القرآن وتعليمه خير من كنوز الدنيا، بل خير من الدنيا وما عليها. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، والصفة كان موضعا مضللا من المسجد النبوي الشريف، وكان فقراء المهاجرين يأوون إليه وهم المسمون بأهل الصفة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى بطحان، وهو أحد أودية المدينة الثلاثة، وهذا الوادي كانت تقوم فيه سوق للإبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين، أي بجملين، فيأتي منه بناقتين كوماوين، أي عظيمة السنان، سمينة عظيمة، وهي من خيال مال العرب. أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: فقلنا يا رسول الله نحب ذلك، إن هذا مال عظيم وخير كبير. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، ومن أعدادهن من الإبل. الإبل، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. الإبل كانت أعز وأثمن أموال العرب في صدر الإسلام، وكان لا يمتلكها إلا الأغنياء منهم. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو أفضل من ذلك، أن يتعلموا كلام الله، فكل آية يتعلمها المسلم هي في ميزان حسناته أعظم وأفضل من ناقة عظيمة عظيمة السنام سالمة من العيوب، يعني لو تصدق بها، يعني لو تصدق بها. لأن تعلم الآية الواحدة لا يمكن أن يقارن بشيء أصلا من حطام الدنيا. فالمقصود هنا أنه خير له من ناقة عظيمة لو تصدق بها كما ذكر ابن حبان وغيره. فالآية خير من التصدق بناقة عظيمة، والآيتان خير من التصدق بناقتين عظيمتين، والثلاث آيات يتعلمها خير له من التصدق بثلاث نوق عظيمة. وقد فقه الصحابة رضي الله عنهم ذلك الفضل العظيم وعلموه وعملوا به، فكانوا أحرص الناس على تعلم القرآن وتعليمه، وعلى حث الناس عليه، وعلى تشجيعهم عليه، وعلى احتساب الأجر في ذلك. فعن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرئ القرآن، أي يعلم القرآن، فيمر بالآية فيقول للرجل أي الذي يعلمه: خذها، فوالله لهي خير مما على الأرض من شيء. خذها أي الآية فتعلمها، فوالله لهي خير مما على الأرض من شيء، أي هي خير من الدنيا وما عليها. وكذلك التابعون رحمهم الله على الأثر في التسابق في هذا الفضل العظيم، فهذا أبو عبد الرحمن السلمي رضي رحمه الله كان يعلم الناس القرآن في مسجد الكوفة 40 سنة، 40 سنة، فأقرأ الناس وعلمهم من إمرة عثمان إلى عهد الحجاج بن يوسف الثقفي. وما ذلك إلا لحديث رواه عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، والحديث في صحيح البخاري. فقال أبو عبد الرحمن رحمه الله: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني لتعليم القرآن، يعني هذا الحديث وهذا الفضل والثواب العظيم، وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، أي روايته لهذا الحديث العظيم، أنه يحب أن ينال هذه الخيرية من رب العالمين تبارك وتعالى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا ثواب عظيم لا يزهد فيه عاقل، فضلا عن المؤمنين الذين يرجون لقاء الله تبارك وتعالى وما عنده من الثواب. أن تتعلم آية واحدة من كتاب الله وما فيها من العلم كأنك تصدقت بناقة عظيمة السماء، والآيتان خير من الناقتين إلى ما شاء الله. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أجلس هذا الحديث بعض التابعين طيلة عمره لإقراء القرآن، فنفع الله بهم وخرج على أيديهم الأجيال الكثيرة ممن قرأوا كتاب الله جل وعلا وتعلموه، فنالوا هذه الخيرية بموعود الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ودونك أيضا هذا الحديث العظيم في فضل تعليم القرآن، والذي في أول مرة سمعته وفي أول مرة بلغني فرحت به فرحا عظيما، وسألت الله رب العالمين من فضله. وهو حديث ذكره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة وصححه، وقال أخرجه سهل بن القطان في حديثه عن شيوخ، وهو برقم 35 و300 ألف من السلسلة الصحيحة. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. أقول الحديث مرة أخرى: من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت، أي أن الذي علمته هذه الآية لك عند الله ثواب أجرها ما تليت، وإذا علمها هو غيره فلك أجره، وإذا علمها هذا الغير غيره فلك أجر هذه الآية إلى قيام الساعة. من علم آية من كتاب الله كان له أجرها ما تليت، أي ما قرأت هذه الآية، وهذا من فضل الله رب العالمين ورحمته. مجرد أن تجلس ولدك فتعلمه الفاتحة ولم يكن يحسن قراءته، يكون لك أجر تلاوته للفاتحة ما تلا، وإذا علمها هو غيره يكون لك أجر من تعلمها وتلاها إلى قيام الساعة، لأن الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. وهذا حديث عظيم، فرحمة الله جل وعلا وسعت كل حال وكل أحد، فبهذا الحديث لا يقتصر هذا الفضل على معلم القرآن فقط، بل كل من علم آية من كتاب الله تبارك وتعالى. وأما أجر الوالدين في تعليم ولدهما القرآن فأجر عظيم، قد ورد فيه ثواب جزيل حري بأن يتسابق إلى إحرازه كل مؤمن. عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: واسمع إلى هذا الحديث العظيم الجميل الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول بريدة رضي الله عنه: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحن. القرآن يتصور لصاحبه الذي كان صاحبه يتلوه ويتعلمه ويحبه ولا يفارقه ولا يهجره ولا يجهله، يلقى صاحبه حين ينشق القبر كهيئة الرجل الشاحن. كأنه إشارة إلى أن القرآن أسهره في الدنيا فشحب وجهه واصفر من تلاوته ومن القيام به ومن الصلاة به ومن تعلمه، فيلقاه في صورة رجل كهيئته مع القرآن في الدنيا، يلقاه كالرجل الشاحب المتغير اللون، فيقول له القرآن: هل تعرفني؟ هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول له القرآن: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر، الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وأسهرت ليلك تلاوة وقياما وصلاة، وإن كل تاجر وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. يا صاحب القرآن أبشر أبشر. يقول له: وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، أنك أعلى وأرفع من كل تجارة، ولم لا؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي وعد بذلك: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يقول له القرآن: وإنك اليوم من وراء كل تجارة. قال: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، أي كساءين من الجنة. ولا يقال للحلة كذلك إلا إذا كانت كساءين، إلا إذا كانت تكسو الجسد كله. فيكسى والداه أي صاحب القرآن حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، أي أنهما خير من الدنيا وما عليها. فيقولان: بما كسينا هذا؟ يسألان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن، بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال لصاحب القرآن: اصعد في درج الجنة. فهو في صعود ما دام يقرأ، هذا كان أو ترتيلا. وهذا بمعنى حديث يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند هذه آية تقرأها. فوالله الذي لا إله غيره لهذا الحديث العظيم كفيل بأن يغز كل مؤمن إلى تلاوة كتاب الله وإلى تعلم ما جاء له منه. لا يليق أبدا بمسلم يحب ربه ويحب كلام ربه ويعلم أن له يوم سيحاسب فيه على عمله وعلى عمره وعلى وقته وعلى ساعاته، لا يليق به أبدا أن يذهب في هذا الخير العميم وفي هذا الثواب الجزيل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ينبغي أن يستبق الخيرات مع المؤمنين. فإن كان لا يحسن تلاوة كتاب الله فعليه أن يغير هذا الواقع الأليم، فهذا واقع أليم. من لا يحسن تلاوة القرآن فكيف له أن يتدبره وكيف له أن يعمل به؟ فأول الدرجات أن تحسن تلاوته كما أراد ربنا تبارك وتعالى. أبو خليل، والأمر يسير، الأمر يسير لمن ابتغى ولمن سعى، فلن يعدم من خير، لن تعدم من شيخ يعلمك قراءة القرآن في مسجد. وإذا لم يتيسر لك ذلك فاسمع، فاسمع من يقرأه بطريقة صحيحة من شيوخنا المصريين، وتعلم وارغب فيما عند الله غير هذا الواقع. كثير من الناس وقف مع نفسه لحظة وتفكر في حاله فتغير حاله من حال إلى حال. وكثير من الناس حفظ القرآن في كبر سنه، لا أقول قرأه بل حفظه بعدما جاز الخمسين والستين، حفظ كتاب الله رب العالمين. لكن المشكلة العزيمة، الهمة، الدافع، الإيمان. فإن الإنسان لو عرض عليه أن يتسابق في شيء من أمور الدنيا وقيل له: لو فعلت كذا وكذا في عام لأخذت مليون جنيه، والله مهما كبر سنه إنه سينحته الصقر ويجاهد نفسه حتى يتحصل على هذا العرض الزاهد. وليس هو بشيء في جانب تلاوة كتاب الله وتعلمه والعمل بما فيه، وأن يصير القرآن صاحبا لك. وهذه كلمة غالية، لم يكن يقال لقارئ القرآن، يقال لصاحب القرآن صاحبه. الصاحب لا يلازم، لا يفارق صاحبه، الصاحب لا يجهل حال صاحبه، الصاحب لا يهدر صاحبه أبدا. فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد مطولا وهو حديث حسن. وهذا إنعام عظيم على من حفظ ولدهما القرآن، ولدهما القرآن هو إنعام أغلى من الدنيا وما عليها بتعليم ولدهم القرآن وصبرهما على ذلك. نعم، لأن تعليم الولد يحتاج إلى صبر، لأن الطفل الصغير تعرض له أمور وتعرض له تغيرات في أحواله، فأحيانا يقبل على حفظ القرآن وأحيانا يصد عنه بطبيعة سنه، فيحتاج إلى والد صابر مصابر وراءه، هو طبيبه يعالجه ويقوم عليه ويدفعه للشيوخ ويجلس فيتعاهد له قرآنه وهكذا، فالأمر يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة. نعم، ولو علم كل والدين ما لهما من الكرامة والرفعة عند الله بأخذ ولدهما القرآن لبادر الجميع إلى دفع أولادهما دفعا وإلى حثهم حثا على هذا الأمر العظيم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته الشاطبي: فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مليئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا. وهذا الثواب العظيم لمعلم القرآن ولمتعلم القرآن ولوالديه إنما يدل على عظمة هذا الكتاب وعلى تمام حفظ الله رب العالمين له، حيث إن الله جل وعلا رتب على حفظ القرآن في الصدور هذا الثواب العظيم، وذلك لتتنوع طرق حفظه وليتحقق قول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما تلاوة القرآن فهي تجارة رابحة لا يلحقها البوار ولا يأتي عليها الخسار. قال الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وبعض سلفنا الصالحين سمى هذه الآية العظيمة آية القراء، آية القراء، لأن الله جل وعلا قال في أولها: إن الذين يتلون كتاب الله. قال مطرف بن عبد الله: هذه آية القراء. ومعنى يتلون كتاب الله أن يداومون على تلاوته، فتلاوة القرآن شأنهم ودينهم. قال: وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وهذا معناه أنهم عملوا بالقرآن، هؤلاء يرجون تجارة لن تبور، وهي رضا الرحمن جل وعلا والفوز بجزيل ثوابه والنجاة من سخطه وعقابه. ثم ذكر الله رب العالمين هذا الثواب بعد ذلك فقال: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. غفور لذنوبهم، شكور للقليل من أعمالهم. فوعد الله رب العالمين أهل القرآن التالين له العاملين به بعظيم الأجر وأن يزيدهم من لدنه فضلا وتكرما، وهذه الزيادة أطلقها الله رب العالمين فلا يعلم مقدارها إلا الله ذو الفضل العظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. فأنت يا أيها المسلم الكريم إذا تأملت في هذا الحديث تجلت لك عظمة القرآن. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تجد كلاما أو ذكرا تؤجر على قوله بمثل هذا الأجر العظيم على كل حرف من حروفه. فالقرآن متعبد بمحض تلاوته، وهذا ليس لغيره، أعني هذا الأجر العظيم. فإذا قرأت الفاتحة وحدها، الفاتحة وحدها يكتب لك ما يزيد على 1000 حسنة رحمة من الله رب العالمين وفضله. الفاتحة وحدها إذا قرأتها يكتب لك ما يزيد على 1000 حسنة، فأي فضل بعد هذا الفضل، وأي خير بعد هذا الخير. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ب10 آيات أي من الليل لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. وهذا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وأبو داود وصححه الألباني. معنى كتب من القانتين أعني من قام ب10 آيات أي من الطائعين الخاشعين المصلين، ومعنى كتب من المقنطرين أي الحائزين على الأجر العظيم. فمن قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية و100 آية القيام بها لا يزيد عن نصف ساعة، لا يزيد عن نصف ساعة بحال. كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. وأعظم من ذلك وأجل وأعلى الاجتماع على تلاوة القرآن ومدارسته. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، اسمع إلى هذه الجوائز العظيمة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أقول الحديث مرة أخرى: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا الحديث من أعظم البشارات ومن أجل العطيات من رب الأرض والسماوات لأصحاب القرآن المجتمعين على تلاوته وتصحيحه وتدبره. وفيه جوائز عظيمة: الأولى إلا نزلت عليهم السكينة، وهذه أول تحف هذا الحديث، والسكينة هي الطمأنينة، والسكينة هي الراحة، والسكينة هي ذهاب أمراض النفس والقلب ومقاومها، والسكينة هي الوقار، وهي ملائكة الرحمة. كل هذا مما فسر به قول النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت عليه السكينة. وهذه السكينة التي يشعر بها صاحب القرآن قد بدت وظهرت لبعض الصحابة رضي الله عنهم في صورة حسية، حتى رآها بعينه، حتى رآها بعينه. فعن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان رجل، أي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ سورة الكهف، يقرأ سورة الكهف، وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين أي بحبلين طويلين. هو يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط، قال فتغشته سحابة، أي قربت منه وعلته، فجعلت السحابة تدنو وتدنو وتدنو، وجعل فرسه ينهر، أي يذهب الفرس ويجول. فلما أصبح هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت بالقرآن، تلك السكينة تنزلت بالقرآن، وفي لفظ قال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. وأما الجائزة الثانية فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وغشيتهم الرحمة، فرحمة الله قريب من أهل القرآن، تغشاهم في مجالسهم جزاء لهم على اجتماعهم على رحمة الله العظمى بخلقه، أعني القرآن العظيم، فأهل القرآن هم أحق الناس وأجدرهم برحمة الله جل وعلا. وأما الجائزة الثالثة فقول النبي صلى الله عليه وسلم وحفتهم الملائكة، فأهل القرآن تحفهم الملائكة بأجنحتها تشريفا لهم وتعظيما لحالهم. وهذا الصحابي الجليل أسيد بن حضير رضي الله عنه له قصة عجيبة في هذا الأمر. قال رضي الله عنه وحكى بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس، أي أخذت تثب وتجول وتتحرك، فسكت عن القراءة فسكت، يسكت عن القراءة تسكت الفرس، يبدأ في القراءة تثب مرة أخرى وتجول، كلما قرأ جالت ووثبت، وكلما سكت سكت الفرس مرة أخرى، فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا من الفرس فأشفق على ابنه أن يصيبه، فلما اشتره، أي ذهب إلى ابنه يحيى فاشتره من المكان الذي هو قريب من الفرس حتى لا تطأه بقدمها، رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، قال فرفعت رأسي فانصرفت، فانصرفت إليه كأنها سحابة وانصرفت، قال فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، ظلة فيها أمثال المصابيح والأنوار، قال فخرجت حتى لا أراها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وتدري ما ذاك؟ قال لا، قال تلك الملائكة دنت لصوتك، تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، يعني لو ظلمت تقرأ إلى الصباح لأصبحت والناس ينظرون إلى هذه الظلة وهذه الأنوار وأولئك الملائكة لا تتوارى عنه. والحديث مخرج في الصحيحين، فهذا شيء من كرامات الله جل وعلا بدت لأصحاب القرآن ولأهله. الجائزة الرابعة قول النبي صلى الله عليه وسلم